تجارتك، صناعتك، زراعتك، دخلك، وظيفتك، تفوقك، نجاحك خارج المنزل، هذا مهم جدا. أما أن يكون على حساب تربية أولادك، عندئذ لا قيمة لهذا العمل إن لم يكن من صلبك من يؤدي حق الله عز وجل ويكون قرة عين لك. يقول عليه الصلاة والسلام: كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت. ما منا إلا وله أولاد، ومن واجباته أن يطعمهم وأن يسقيهم وأن يكسوهم، لكن الواجب الأكبر الذي يحاسب عليه الإنسان هو أن يربيهم تربية إسلامية. فلو أنك أطعمتهم وسقيتهم وأمنت لهم حاجاتهم الدنيوية ولم تأمرهم بالصلاة ولم تدعهم إلى الله عز وجل فقد ضيعتهم. فكم من أب ضيع أولاده وهو لا يدري، ينتظر لهم مستقبلا دنيويا ويغيب عنه أنه إن لم يأمرهم بالصلاة وإن لم يعرفهم بحقيقة هذا الدين فقد ضيعهم. لهذا يكفي الآباء إثما أن يضيعوا أولادهم. فالأبوة مسؤولية، والإنسان يحتاج إلى وقت لتربية أولاده، وإلى ضبط، وإلى متابعة، وإلى مراقبة، وإلى البحث في أصدقاء ولده، مع من يذهب، مع من يسهر، من يصاحب، لأنه إهمال هذا الموضوع يشقي الآباء. الإنسان مهما حقق نجاحا في حياته، مهما تألق في مجتمعه، إن لم يكن أولاده قرة عين له فهو من أشقى الأشقياء. لهذا يقول عليه الصلاة والسلام: كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت. وأحيانا لا يكون الانشغال بالعمل عذرا، لا يكون عذرا، لأنه الولد هو الهدف. أنت تزوجت، أنجبت أولاد، تجارتك، صناعتك، زراعتك، دخلك، وظيفتك، تفوقك، نجاحك خارج المنزل، هذا مهم جدا. أما أن يكون على حساب تربية أولادك، عندئذ لا قيمة لهذا العمل إن لم يكن من صلبك من يؤدي حق الله عز وجل ويكون قرة عين لك. أخواننا الكرام، يعني في شيء اسمه ثبات المادة، مبدأ لافوازية، أنه لا يفنى شيء ولا يخلق شيء، تحولات. فلما الإنسان بيرتاح من تربية أولاده يتعب تعبا شديدا حينما يكبرون، وإذا بذل جهد كبير في تربية أولاده حينما كانوا صغارا يرتاح راحة كبرى حينما يكبرون. فالقضية متعادلة، يعني تستبق الراحة فيؤجل التعب، تستبق التعب تأتي الراحة. يعني ما في أب يرى ابنه صالحا مقيما للصلاة، مطبقا لشرع الله، عفيفا، أمينا، صادقا، متقنا لعمله، ذا سمعة طيبة حسنة، يدخل على قلب الأب من السرور ما لا يوصف، ما لا يوصف. هذه بعض ثمار تربية ابنه حينما كان صغيرا. أما يحتاج إلى صبر، إلى متابعة، إلى أن يكون معك دائما. طبعا الإنسان قد يتخلى عن بعض حظوظ نفسه من أجل أولاده. مرة ذكرت لكم حديثا شريفا عن تلك المرأة التي كانت تنازع رسول الله في دخول الجنة. قال عليه الصلاة والسلام: بينما أول من يمسك بحلق الجنة أنا، فإذا امرأة تنازعني تريد أن تدخل الجنة قبلي، قلت: من هذه يا جبريل؟ قال: هي امرأة مات زوجها وترك لها أولادا فأبت الزواج من أجله، لأنها آثرت أولادها على حظها من الرجال. أيام بتوفى الأب بحادث يترك زوجه في 23 في ريعان شبابها ولها ولدان أو أكثر، فأحيانا تؤثر أولادها على حظها من الرجال، ترفض الزواج وتعكف على تربية أولادها. قال: هذه المرأة كما ورد في الحديث تنازع رسول الله دخول الجنة، من هذه التي تنازعني دخول الجنة يا جبريل؟ قال: هي امرأة مات زوجها وترك لها أولادا فأبت الزواج من أجله. فلما الإنسان يبذل وقت وجهد ومتابعة ومراقبة وتدقيق وتمحيص، الإنسان أيام أريح له ما يهتم بأولاده، لكن يدفع الثمن بعد أن يكبروا باهظا. فلهذا كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت، وكفى بالمرء إثما أن يحدث بما سمع. كل شيء سمعته، لا، كل شيء سمعته غير قابل للنقل ما لم تتحقق من صحته. أنت مالك يعني مثل الطبل، أي ضربة بيطلع صوت منه، في عندك مراقبة، هذه قصة غير صحيحة، هذه لا تليق، هذه تسبب الأيام. كل قصة ظهر في ظلم شديد، ظلم شديد لا يحتمل، أنت غاب عنك فصول لا تعرفها، فإذا رويتها على كما سمعتها أربكت الآخرين. يعني الإنسان بشر، إن لقى إنسان القوي المنحرف الفاجر الفاسق الكافر الملحد هو المنتصر، والمؤمن الصائم المصلي حافظ كتاب الله هو المهزوم دائما. قصة ثنتين ثلاثة أربعة بتعمل رد فعل سيء عند الإنسان، مع أنه كل قصة في لها فصول. يعني أنا لي ملاحظة، ممكن يكون لكل قصة عشر فصول، ممكن تعرف أنت فصل يجب ألا ترويها، تعرف فصلين ثلاثة أربعة، لو عرفت تسعة الفصول لا ينبغي أن ترويها إلا إذا عرفت الفصل العاشر. يعني أنا أوضح مثل، مرة كنت في أحد أسواق دمشق فاستوقفني أخ، قال لي: هذا ما ذنبه الذي انتقل من بيته صباحا إلى دكانه؟ تشاجر اثنان فأطلق أحدهما النار على الآخر، فجاءت رصاصة إلى ظهر صاحب هذه الدكان فشلته فورا، جاءت في العمود الفقري. قال لي: ما ذنبه؟ هذا جاء ليفتح دكانه، جاء ليكسب قوت أولاده، أين الرحمة؟ أين العدالة؟ فأنا لا أعلم الخلفيات، قلت: والله لا أعلم، الله عز وجل قال: وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. لحكمة بالغة أرادها الله عز وجل، بعد 20 يوما أحد إخواننا الكرام قال لي: سأروي لك هذه القصة، تفضل. قال لي: لنا جار في الميدان مغتصب أموال أولاد إخوته، ورفعوا أمرهم إلى أحد علماء الميدان المشاهير، توفي رحمه الله شيخ حسين خطاب، رفع الأمر إليه، فجمع أولاد الأخ مع العم وبدأ يقنع العم بأداء ما عليه من حقوق لأولاد أخيه، رفض وتعنت. قال لهم بالحرف الواحد: إياكم أن تشتكوا على عمكم، إنه عمكم، ولكن أشكوه إلى الله عز وجل، هو نفسه الذي فتح دكانه فجاءته رصاصة فشلته فورا. في اليوم التالي، اللقاء في الليل الساعة 8، في اليوم التالي الساعة 9 كان مشلولا، مبلغ ضخم، لأنه مغتصب أولاده وأولاد إخوته فقراء وأيتام. فإذا قصة ما لك متأكد منها لا تحكيها، إذا ما بتعرف الفصول كلها وانتكلمت بها بتعمل إرباك. سمعت عن واحد أنه رجل مثلا صالح جدا، بس أنت ما لك متأكد، لو أنه أثنيت عليه ثناء غير طبيعي من دون تحفظ. سيدنا الصديق لما مدح سيدنا عمر تحفظ، قال: هذا علمي به، فإن بدل وغير فلا علم لي بالغيب. سيدنا الصديق لعملاق الإسلام تحفظ، فأنت عم تعطي مديح قطعي، لو كان تارك صلاة واحد سمعك بشك بكل ما تقوله. إذا فمو كل شيء بتسمعه بينحكى، تراجع نفسك. في قصة ما بتليق في قصة مثيرة، في قصة ما بتنحكى أمام شباب صغار مثلا، في شخص ما بيهمه شو سمع بيحكي، شوف مين قاعد، قاعدين صغار، قضية بالعلاقات الزوجية ما بتنحكى أمام صغار مثلا، قضية متعلقة بموضوع معين ما بينحكى أمام إنسان معين. فالإنسان الكفى بالمرء إثما أن يحدث بكل ما سمع، هذا الطبل أي ضربة يقطع صوت منه، أما الإنسان يسمع بمحص، بيحلل، بيدقق، بيوازن، بيطلب أدلة، بعدين بيتكلم الكلام الصحيح. فالإنسان كلامه مدان به، المرء مؤاخذ بأقواله.